بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا دا. أما بعد ففي هذا اليوم يوم الثلاثاء 16 من شهر رمضان للعام 40 بعد 400,000 من الهجرة أجيب على الأسئلة المرسلة إلي من إخواني في ليبيا حول بعض الشبهات التي أثارها البعض، إما ممن في قلبه مرض أو من الذي عنده جهل ويريد أن يرفع هذا الجهل بالعلم النافع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول في إجابة الشبهة الأولى أنه يقول القائل هم يقولون إن سلطة الجيش الليبي إنما في المنطقة الشرقية فقط، أما المنطقة الغربية فلا سلطة له فيها، وإن السلطة فيها للسراج أي الحكومة الوفاق. هكذا يلبسون مع أن الجيش جيش لكل الليبيين. لعلكم تزيلون الأشكال. أقول بارك الله فيكم إن هذا الكلام لا يصح على الإطلاق، حيث إن السلطة الشوكة الحقيقية إنما هي للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر حفظه الله، وهو الموكل من قبل البرلمان لتحقيق الأمن في ربوع ليبيا ولتطهير ليبيا من الخونة والخوارج. وهذه السلطة هي سلطة أو شرعية بلا شك، وهو المتغلب حقيقة. وأما السلطة التي لحكومة الوفاق ليست سلطة حقيقية، إنما هم قد كلفوا فقط من قبل دول الكفر لإحداث الوفاق بين الأطياف الليبية زعموا، وهم بلا شك فشلوا في ذلك فشلا ذريعا وليسوا أهلا لذلك، وإنما هو كما هو ظاهر أن هذه الحكومة والتي ضمت تحت طياتها خونة حزب الإخوان المسلمين إنما هي قامت لتسليم خيرات ليبيا إلى الحكومات الكافرة، ولكي تتحكم دول الكفر في ليبيا من خلالها. فهذا ظاهر ومعلوم لدى الكبار والصغار في الغرب والشرق. نعم، فلذلك قولوا من الصين السراج له سلطة، هذا يعني كذب مفضوح، فمعلوم أنه ليس له شوكة ولا سلطة، وإنما يستمد وجوده من ميليشيات الخوارج التي في الغرب، والتي هي ما بين خائن وخارجي يريد أن يدمر ليبيا وأن يسلم ليبيا إلى الكفار، فليس له سلطة حقيقية بل هي سلطة وهمية عند أتباعه فقط. نعم. وهذا يعلمه يعني الصبيان في طرابلس أن حكومة السراج هذه ليس لها هيمنة وليس لها قوة حقيقية. نعم. طيب، وأما الإشكال الثاني يقولون ليس كل من في طرابلس خوارج، بل فيها خوارج في غير الخوارج. ويقولون إن الخصومة بين الجيش وبين أهل طرابلس خصومة سياسية، فكيف تستباح دماؤهم من أجل ذلك؟ فنقول هذا كلام باطل. نعم، ولو لم يكن كل من في طرابلس خوارج، ولكن من ليس من الخوارج من أنصار حكومة الوفاق هذه يؤيدون الخوارج وينصرون الخوارج ويتواطؤون مع الخوارج، مع ميليشيات الخوارج. ومن ينتمي من الحزب الإخواني المسلمين هم بلا شك خوارج وينصرون هؤلاء. أما عامة المسلمين في طرابلس من الذين ليسوا مع هذه الحكومة الخائنة وليسوا مع الميليشيات، فهم بلا شك هم مظلومون مقهورون، ليس لهم شوكة ولا سلطة. نعم. ومن أهم أسباب عدم دخول الجيش أو اقتحام الجيش لطرابلس هو الحفاظ على دماء هؤلاء العامة. هذا مما يحمد للمشير خليفة حفتر ولقادة الجيش، أنهم يحرصون على عدم سفك دماء المسلمين في طرابلس. وأما ما يردده الخونة من أن الجيش يضرب الخوارج، من أن الجيش يضرب عامة المسلمين، هذا كذب، بل إنما يضرب الخوارج فقط. نعم. هذا معلوم عند العقلاء. أما الإشكال الثالث أو الشبهة الثالثة، يقولون إن المشيرة خليفة بل قاسم حفتر لم يتغلب أي على ليبيا كلها حتى يكون إماما متغلبا يسمع له ويطاع، وأن القتال قتال وفتنة، وأن الأمور لم تستقر، إن الأمور لم تستقر وليس هناك غلبة لأحد، فيجب اعتزال هذا القتال. هذا كله تلبيس وتدليس. نقول لكم أيها الملبسون إن المشيرة خليفة بلقاسم حفتر والجيش الليبي سيطروا على جل ليبيا، ولم يبقى منها إلا طرابلس وما حولها نحو سرمان والزاوية، يعني قطاع يسير من ليبيا. وأما كل قطاعات ليبيا فهي تحت سيطرة الجيش، ففي الشرق سيطر الجيش الليبي على معقل الخوارج في درنة وطهر درنة منهم، وما سيطر على بني غازي ورأس لانوف ورأس طبرق والبيضاء والجبل الأخضر وجبل الأخضر، حتى وصل إلى مشارف سرت وسيطر على سرت، وفي الجنوب سيطر على نمسبها والجفرة وزلة، فكيف يقال إنه لم يسيطر على ليبيا؟ وفي الغرب سيطر على يعني جل الغرب، سيطروا على مدن الجبل غريان وتيجي وبدر والأصابعة، أنا وهم سيطروا على ترهونة وقصر بن غشير ومطار طرابلس حتى بلغوا إلى السواني والزهرة والسبيعة وأخذوا وادي الربيع والقيوي وزيطارنا إلى آخره. كيف يقال إن الجيش الليبي لم يتغلب بل هو متغلب على أغلب ليبيا ولم يبقى إلا القليل، فالغلبة في ليبيا للجيش، وهو الجيش الشرعي الذي يريد أن تطهير ليبيا من الخوارج والخونة. نعم. وأما قولهم في النقطة الرابعة أو الشبهة الرابعة، من هو ولي الأمر الذي يجب أن يطاع بالمعروف المعروف؟ هل السراج ولي أمر أم البرلمان أم رئيس حكومة الوزراء أو عبد الله الثاني؟ نقول إن الولاية الحقيقية في ليبيا كما معلوم للصغير والكبير إنما هي لرئاسة الوزراء والبرلمان في الشرق، والذي فوض الجيش الليبي، ولي المشير خليفة بلقاسم حفتر، وأصحاب الشوكة الحقيقية هم المتغلبون. أما السراج هذا فعميل خائن، ولا شوكة له ولا طاعة له ولا سمع له، بل هو مجند من قبل الكفار لحماية ميليشيات الخوارج لنهب خيرات ليبيا. عليكم أن تعلموا ذلك علم اليقين، ولا تنخدعوا بشبهات هؤلاء المدلسين الذين يريدون تسليم ليبيا للكفار. فاحذروا احذروا احذروا احذروا. وأقول أخيرا إن النصر على الخوارج لن يكون إلا بتقوى الله عز وجل، وإلا بتحقيق التوحيد وإقامة السنة، وأن ينتشر بين جنود الجيش الليبي الدعوة الصحيحة إلى اعتقاد ومنهج السلف الصالح، وهذا الذي يحرص عليه المشير وقيادات الجيش كما معلوم، فقد سلموا الشرق إلى السلفيين ليقيموا الدعوة الصحيحة في المساجد وفي كل مكان، فمكنوا السلفيين ومنعوا الصوفية ومنعوا الخوارج ومنعوا الإخوان، فكيف يقال بعد ذلك إن إن إن حفتر علماني أو إن الحكومة علمانية؟ بل هم يعني كما هو ظاهر يحرصون على دعوة الإسلام الصحيحة، على نشر اعتقاد ومنهج السلف الصالح، وهذا الذي يجب أن يكون بين جنود الجيش الليبي. وأسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المقاتلين المجاهدين في الجيش الليبي على الخوارج، وأن يرزقهم الإخلاص والصدق في القول والعمل. وهذه تذكرة مني لهم أن يحرصوا على تحقيق تقوى الله عز وجل، وعلى إقامة التوحيد، وعلى التزام السنة، وعلى إصلاح القلوب وتحقيق العقيدة، فبهذا ينتصرون على عدوهم، وبدون ذلك فلا يأمنون أن يسلط عليهم من حيث لا يحتسبون بذنوبهم. أسأل الله عز وجل أن يرزق الجيش الليبي الإخلاص والصدق، وأن يمكنهم من تطهير ليبيا من الخونة والخوارج، وأن يجعل الغلبة لعباده المؤمنين الصادقين، أن يصلح أحوال المسلمين في ليبيا، وأن يؤلف بين قلوبهم أهنم على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وأن يبلغ أهل ليبيا الاجتماع على الحق في هذه الأيام، في أيام رمضان، وأن يرزقهم تطهير بلادهم من هؤلاء الخوارج يعني قبل نهاية رمضان. أسأل الله، إن هذا ليس على الله ببعيد، وأن يجمعهم جميعا في ليلة القدر على اعتقادي ومنهج السلف، وأن يكون الغرب قد طهر من الخوارج. أسأل الله أن يبلغ أهل ليبيا هذا الأمر، وأن يجمعهم في ليلة القدر على قلب رجل واحد، إنه سبحانه سميع قريب مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.